الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أكثر من مرة أدخل المسجد وتكون أكثر من مرة عندما أدخل المسجد تكون قد فاتتني الركعة الأولى، وإذا سلم الإمام وقضيت الركعة أسلم بعد السجدتين دون أن أجلس للتشهد، فما حكم الصلاة؟ علما أن السائلة امرأة تقول علما أنها تجهل الحكم. الحمد لله، من المعلوم بالأدلة أن التشهد الثاني وجلسته من جملة أركان الصلاة، كما هو مذهب الأئمة الحنابلة وغيرهم رحم الله الجميع رحمة واسعة. وهذا التشهد الثاني هو آخر شيء يفعله المصلي في صلاته، فإذا فاتك شيء من الصلاة مع الإمام ثم ذهبت تقومين لقضائه فإن التشهد الأخير هو هذا الذي تفعلينه في آخر الصلاة، وأما ما جلستيه مع الإمام فإنه تشهد أخير بالنسبة له فقط، ولكنه جلوس عارض لمتابعة الإمام بالنسبة لك، فلا يعتبر تشهدا من أصل صلاتك، وإنما جلست لضرورة متابعة الإمام. فإذا كنت تفعلين هذا الذي سألت عنه بتلك الطريقة فإن صلاتك الماضية مع الإمام تعتبر باطلة، لأنك تركت ركنا من أركان الصلاة وهو التشهد الأخير وجلسته. ولكن أسأل الله عز وجل أن يعفو عنك هذا الجهل وهذا الخطأ، فانتبهي لما يستقبل من صلاتك إذا صليت مع الإمام في يوم من الأيام. فإذا صلت المرأة في المسجد فإنه يطلب منها ما يطلب من المصلي في أي مكان، فكما أنك تتشهدين التشهد الأخير في صلاتك في بيتك فكذلك أيضا يجب عليك أن تتشهد التشهد الأخير فيما لو فاتتك الصلاة مع الإمام. وما مضى من صلاتك فأسأل الله عز وجل أن يتجاوز عنا وعنك هذا الخطأ العظيم، ولعله عز وجل يرفع عنك الإثم ويتجاوز عنك هذا الخطأ بسبب جهلك، فإن المتقرر عند العلماء أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، والله أعلم.